الهدى أنا طالب إلى الحومة تشوفيني على القاع تريض يا نظر عيني تريض قلبي مرتاح إلى صدرك وهم نحرك أريدك تكشف الساعة كشف نحرك كشف صدرك ونور بالفلاشة تقابلنا تشمنا وسط نحره لا ضلع وصية أمي الزهرة إليك يا حلو الأطباء بأمان الله بعد أهلي ونت ونت وجاء إجا الوالي إلى زينب يوصي وصيتي ودا أنا طالع إلى الحومة تشوفيني على القاع تريض يا نظر عيني تريض قلبي مرتاح إلى صدرك وهم نحرك أريدك تكشف الساعة كشف نحرك كشف صدرك ونور بالفلاشة تقابلنا تشمنا وسط نحره ولا ضلع وصية أمي الزهرة إليك يا حلو الأطباء بأمان الله يا بعد أهلي ونت ونت وجاء يا خليلي في أمان الله يا غالي والله على الفلا هذا حالي سوري وين الكان عالي خيمتي متزلزلة يا أبو سكنة بذكرك وسط الليالي ماني كنت مدللة يا خليلي في أمان الله رعيتك يا كفيل العائلة بالمعارة طب لحسني وجميعهم حاطتا بالقاتلة المعارة طب لحسني وجميعهم حاطتا بالقاتلة دارت جوسي الأعادي للغريب بكل وادي دارت جيوبي الأعادي على الغريب بكل وادي والفلا غص الفلا سيوف ورماح ومرجلة والصبوط حار الصبوط بين الجيوش الحافلة والحجار صك الحجار صك بجبينه وسيله والسهام وين السهام غاصب فؤاده وعلله والشمير فوق الصدر والفلا قص الفلا سيوف ورماح ومرجلا والصبر حار الصبر بين الجيوش الحافلة والحجار صك الحجار صك بجبينه وسيلة والسهام وين السهام غاصب فؤاده وعللا والشمير فوق الصدر داس ابن عالى واعتلى من حرام صك الحجار صك بجبينه وسيلا والسهام وين السهام قاصب فؤاده وعللا والشمير فوق الصدر داس ابن عالى واعتلى تنادي كربلاء حسين حسين حسين ضجت تنادي العائلة حسين حسين حسين ضجت تنادي كربلاء حسين حسين حسين ضجت تنادي العائلة ضجت تنادي كربلاء صوتك حسين حسين تنادي العائلة حسين حسين حسين ضجت تنادي كربلاء حسين حسين حسين ضجت تنادي العائلة حسين حسين حسين فوق الوطية تنادي الدعية خيول عوجية ترد وتطيحنا ساحر رداء ثارمية لبن الزكية وفي الغاضرية بدون على جثة خيول العداء كسرت ضلوعة حالة فظيعة حالة مريعة وزينب تنادي سليل الهدى عنك يا خويا هذه الرزية أظل ملتضية وعنك يا خويا يطول المدى يا ابو سكينة هذه ساكنة تنظرك فوق التراب نايم تحاجيها أظنها تنتخي بك والقلب هايب على جثتك طحت وتمشي ومدى منها بألم ساجر تضمنك تقبل من حرك ريت النحر سالم بعد هلي نرتحل عنك وبرمضة تركناك ولا إليك كافل وحامي ترى من بعد عينا وبالأسر ينتهك ستر يا أخو يا أبو اليتعداد يا أبو علي في أمان الله مشينا وما نسيناك ضجت تنادي كربلاء حسين حسين حسين ضجت تنادي العائلة حسين.